بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان لي التطبعات كتاب كالدبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى، وقريودي سدع بقلواتنا يأفر يجرد مركيح. وأنا كتاب كيشانات سلسلة دانة، السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، ويكون ريين كتبتي أفر طهيان صومر شرح السنة للمزني، اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي، اعتقاد السلف وأصحاب الحديث للصابوني، راية السنة لابن القاسم الزنجاني. عشر كنا ما نتحوك سابسن ياهي قول أهل الحق والسنة. الباب الثاني، باب كلابات في إبانة قول أهل الحق، حوك سابسن ياهي عدينت قول أهل الحق إيا والسنة، سنة ذكر عسن حقا كتاقا قول كودا. باب كيكوبات بكسو شاقي وكسو شرحي قول أهل الزيغ والبدعة. هذا قول أهل الحق والسنة لبضع سوز كل ما يستري قيبتي كوبادي كتابك إيه قواشي مذاهب تسيهر دعا إن لو عدى ياهيد كدمنا دود يقر نقصيك إنت أبو مهم سنقدار لك كانوا. وحيري فإن قال لنا هدون نغير هذا قائل قف أرانا يهدون ويديو قد أنكرتم وادي دين قول المعتزلة، معتزلة ذا قول كودي، والقدرية، قدرية ذا قول كودي، والجهمية نمنكي صفات كإلهي الديدي، والحرورية نمنكي خوارجتها، والرافضة كوي شعضة هاي صحابة ذا كبر النقضي، والبرجات كوي إيمانك عمرك كساري انتو ذا هذا الكودي والديدين. أهل الزيغ والبدع بعد كم قعودين باب كهران كسور شيكتين مذهب كودو إنو سايح. هذا العنوان قد اكتين أهل الزيغ والبدع ضدن سن إنيهين ضد كسور لن كشيكتين. فعرفونا نبرا قولكم هذا الكين الذي به متكسور تقولون أليذهين وديانتكم دينتين التي دين تاسو بها أيضا تدينون أذك الدين لغا نيسان إذنكو واحد رميسان تهين الدين لغا نيسان عقيدة ذي نطهي نوشيغ ونقرنسية سيانو أغانو إذن واحد رميسان تهين كوا إلا نشيكتين باطل كو السعوداني واحد رميسان آيان. قيل له حلقورنا يا لو جوابي قولنا هذا الكيغة الذي نقول به أن لا نحي وديانتنا دين تيدا التي ندين بها أن كدين لغانا إنه قد بدن صوص عضي كسا لي سنتا انت أنا فافاه انت قارن قاعدة أن كدو لنا أن كسينا ياوي كو التمسك إن لقب صدى بكتاب ربنا عز وجل كتاب ربنا يهي قرآن كأح إن أن قبصن أن كدقن أن رعن كو وبسنة نبينا عليه الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم سنة النبي يجنا إن نكذبنا والله صدق وما روي وحي لجواري عن الصحابة الصحابة يو التابعين التابعين تي يجسوا قال علم كصو حمبارة كقاتل عقيدة ذي طريق ذين الراعي يو أئمة الحديث أي مذي حديثك طريقة طريقة أهل الحديث اللي هذا أي ماذا ذي أي كتغان أي ماتو الستان أي كمذا هاي بخاري مسلم يرقى لمتك إمام أحمد يمالك يشافعنا أي كمذا هاي ابن المبارك يثوسفيانين كي حمادين كي أي كمذا هاي أي ماذاس أي رقى كمذك هاي طريق وذا نقاضينا كذال نوكترين دونا قيبة كمذا ونحن أنونا بذلك متكاسا معتصمون قبصنا إنا وبima kaana wixii uu ahaa yaquulu bihi mid yiraahda abuu cabdillaahi axmed ibnu muxamed ibni xambalin nadara allahu wajah wejigiisa allaha nuuriye warafaca darajatahu darajadiisana allaha kor yeele waajala mathuubatahu abaalgudkiisana allaha weyneeye qaa'iluuna kuwa dhahayaana waa khabarka wabimaa kaana yaquulu bihi axmed wuxuu dhihi jiray baan inta allaha u sameeya qaa'iluuna annaguna leenahay madhabkii imaamu axmed ibni xambal baanu haysanaa filictiqaad waliman khaalafa qofkii khilaafa qowlahu qowka imaamu axmedna mujaanibuuna kuwa ka fogaanayaana liannahu isagu alimaamu alfaadil imaamkii fadliga badnaa wey waalra'iisu ninkii hogaankii iyo madaxda ahaa alkaamilu dhammaystirnaa wey abaana allaahu allah ku cadeeyey bihi isaga alxaqa xaqa maray xaaladdu meel adag iyo mugdi gashay wa dafaca bihi ilaahay wuxuu ku hor istaagay addalaala baadinnimadii la fidinayeyna ilaahay baa albaab iyo daafic hor istaagoo reeba ka dhigay wa awdaxa bihi ilaahay isagu ku cadeeyey almanhaaja ariiqi wa qamaca bihi ilaahay isagu ku madax jabiyey bidaca almubtadiciin bidcadii bidcoolayaashu bidcaday la yimaadeen wa zayqa azaa'iqiina lumitaankii kuwa lunsan wa shaka shaakina kuwa shakisan shakigoodii fa raxmatullaahi calayhi ilaahay naxariisiisa korkiisa ha ahaato min imaami imaam muqadamin la hormariyey wa jariinin nin qadar iyo darajo weyn oo mucadamin la weyneeyo wa kabiirin nin weyn oo mufahamin la fahansiiyo ilaahay wax fahansiiyey wa calaa jamiici a'immati almuslimiina muslimiinta a'imadoo dhammaantoodna naxariistaasi korkooda ha ahaato hadalkani afar qodob buu kuu sheegay kow asal waxaa noo ah kitaabka ilaahay in la qaato suu yahay in loo qaato laba sunnada nabiga say tahay in loo qaato salawaatullaahi wasalaamuhu calayh saddex saxaabadii iyo taabiciintii in la qaato biixsaanin ku raacay iyo riwaayaadkoodii iyo aathaartoodii dariiqoodii oo salafkii lagu daydo afar markii la kala baxbaxay ee magacyo lala kala baxay ahlulxadiidka dariiqooda in la qabsado ahlulxadiidkana intii dambe fitankan waaweyn ee khalqul qur'aan iyo muctasiladii iyo ma'muumiya ay dhacday ummaddanna axmed ibni abi du'aad iyo qoladiisu ay noqdeen hogaan diimeed looga dambeeyo waxaa tusaaliya halbeeg noqday alimaamu abuu cabdillaahi axmed ibni xambalin oo fitnada la imtixaanay oo saddex khaliifo reer bin alcabaasa u xidhna oo la garaacayay oo la lahaa qur-aanku waa makhluuq dhe isna ma dhahaya lahaa rag badan baa yidhi oo cabsaday oo la daayey boog taariikhdooda ku taallana ay noqotay rag badanna way diideen oo waa la dilay kuwana waa la iska daayey oo waxaa la yidhi aadba looma yaqaano innagu yaanu dadka barin imaam maxamed nin la yaqaano imaam uhaa dadkoo dhanna isagay soo fiirinayeen isna maanay dilin oo rajo waxay ka qabeenoon intuu u jalco hogaansamo in ummaddu wada raacdo isna waa diiday ilaa ilaahay khaliifadii u dambeeyey khaliifo kale markuu yimid aan madhabkii baatilka ahaa qabin uu sii daayay kuwii kalena xirxiray intaa waa si duuduuban saa darteed abulxasan alashcari wuxuu ina siiyey asxaabulxadiid dariiqoodaan raacayaa iyagaanan ku dayanayaa madhabkoodaanan qaadanayaa imaam axmed abuu cabdillaahi axmed ibni xambalna sixii uu qabay ee yidhi baan rumaysnahay sidaasoo kaleeto markii uu maqaalaatu alislaamiyiin wakhtilaafu lmusalliin uu kaga hadlay xikaayatu qowli jumlati qowli asxaabi lxadiid markuu ku sheegay ee uu tiriyey wuxuu ku soo gebagabeeyey aakhirka gebagabadiisii wabikulli maa dakarnaa min qowlihim naquulu intaan soo sheegnay qowlkooda ahaayo dhan baanu qabnaa, wa ilayhi nadhhabu, isagaanaan ku tagaynaa. Bilowgana wuxuu ku yiri hadhihi xikaayatu jumlati qowli asxaabi alxadiithi wa ahli sunna. Markaasuu tiriyey masaa'ilka faahfaahinta marka la gaaraa, mid walba wuxuu ka yiri ee kaga aadana barbar dhigi doonaa insha allahu tacaala. Marka wuxuu inoo sheegay qow asxaabu alxadiith madhabkoodu qaatay, madhabka axmed ibn xambal buuna qaatay, masaladan aakhira xayaatihi waay. Saasi ibaanada iyo maqaalaadka iyo risaalada ahlilaahi thaqarn ku wada qoran barbardhigana waad ka arki doontaa. Muujiskana waa la sheegay, laakiin saan soo sheegay muujiskii maanan arag, saan isu barbardhigo waxa uu ku yiri in aanu soo guuriyo. Wa jumlatu qawlina, hadalka iyaga duuduubkiisu, kow anaa nuqiru inaan qirayna weeye billaahi alle, wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa, wa kutubihi kutubtiisa, wa rusulihi rusushiisa, wamaa jaa'a wax kasta wixii ka yimi min cindillaahi ilaahi agtiisa, wamaa rawaahu thiqaatu waxay wariyeen dadka lagu kalsoon yahay can rasuuliillaahi sala allahu alayhi wasalam, rasuulka ilaahi ka wariyeen. Laa naruddu min dhalika, intaa radin mayna shay'an, waxbana diidi mayno, waan u wada hogaansamayna. وأن الله عز وجل إلهي وإناي وشرفناي إله إلهي واحد أوكريكي لا إله مذ حق لغو عابد بجر إلا هو إساقب موين فرد متكريكي أوي صمد مذ لو باهن يهي وي ونساقو باهنين لم يتخذ مصاميسا صاحبة حاس ولا ولدا إلمان مردالين وأن محمد النبي محمد عبده ورسوله أدون كسي رسول كسينو يه أرسله بالهدى بلا صدري ودين الحق دين حقه وأن الجنة حق جنات حق نيته والنار حق نار حقته وأن ساعة قيامتنا آتية من إيمان يسوي لا ريب فيها عن شك كتر وأن الله إلهنا يبعث وصو صاريا من في القبور انت قبرت كتر انتاس وانت هردع حكاية حكاية قول أهل الحديث uu ku sheegay inay saaqabaan, maadaama tan uu soo hormariyey intanna waa intay qabeen. Maqaalat al-Islaamiyyin juska koowaad 226 dabcada zarsur wuxuu leeyahay jumlatu maa calayhi ahlu lxadiidi waassunna aliqraaru billaah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa maa jaa min cindi illaahi wa maa rawaahu thiqaatu can rasuuli sal ly salam لا يردون من ذلك شيئا وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ونسك مقالاتك كويل حلو أن الله إله استوى وكرن قضي على عرشه عرشه كما قال سيدا أوجري الرحمن على العرش استوى الله عرشه سوكا كرمري مقالاتك حكوله وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى رسالة إلى أهل الثغر إجماع السقالات حكوله وأنه تعالى إلهي كرهي فوق سماواته على عرشه دون أرضه إلهي سماوات كيسو كسر يا عرش كيسو ككر نقضي ونقول كان هين هوسي نقول مشرو وقد دل على ذلك إلهي وكوتس بقوله أأمنتم من في السماء موحد كان من نقطين من الله في السماء أي على السماء كسر يا أن يخسف بكم الأرض نقول كذين لقوي ما كر نقصي باب الاستواء عن تفسير كإمام الشافعي إنه ليه وتجدونه وقال وحول إليه يسعد الكلم الطيب إليه إلى الله يلا حقي سي يسعد الكلم الطيب إريادا وناكسا يحسنات كلا السامياي وقران وقر وآذان والعمل الصالح عمل كصالح أنا يرفعه إريادا وناكسا وقر قاضية أما يرفعه الله كريالي كياتر هذا وحول وقال إليه وحول الرحمن على العرش استواء إليه عرشه ككر نغضي dhegaysa halkan si fiican u fiiri dhegaysa walaysa istiwaahu ilaahi istiwihiisa iyo kornoqoshadiisu ma aha على العرش وكقر نقض استيلاء غالبا يوك غالب نقض معها كما قال أهل القدر أهل القدر كي أهل الزيق بدعها سيدهان لأنه عز وجل إلهي ويناء وشرفناية لم يزل كمزول مستوليا إنه كغالب يه على كل شيء وحكى استبع كعرش أقارك معها غالبا إلهي وحول بغالب وكيه نسخ قاركود هل كان مركا لا تشوغو أوجري وأن الله استوى على عرشه كما قال وأن وحكو قران قاركود وأن الله استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش وفوقه وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش في والسماء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد إن تاسى نسخ قاركوت كقرا إبانه منعها كلام كي أبو الحسن الأشعري وكلام أبو حامد الغزالي أوليه وقف أن لا أقون ينسخ أن لا أقون وكليه ويكدره كلام كغزالي يضع بهذا اللفظ بكتاب كيس قواعد العقائد كتاله يحيى علوم الدين لبضب إلى أبي حامد الغزالي بون أتيري ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ابن تيمية في شرح حديث النزول هي مجموع الفتاوى ذهبي في سير أعلام النبلاء السبك في الطبقات الكبرى طبقات الشافعي الكبرى إيه رزوق التونسي مركو شرح رسالة النبي زيد القيرواني انتبه بهذا الكن غزالي باله بيدهين كتب تيسين وكويا الله مركو هذا الكي أبو الحسن الأشعري معها وبين لغو داري نين مذهب كالجهمية الرميسا وقادم واي أشعري نمر الشيغان يؤمن أمالين إياه إنه دلق نحسيه تاو مسألة الاستواء قر نقصي هذا باب قارو الصامين دونا مسألة الاستواء وأن له إله إله وجها ليه بلا كيف أن قاب الصورة قارة وقاب قارة أن لهين أما أن لغو تلمامين كما قال سجلي ويبقى وجه ربي كبا باقي النقنية وجهي ذو الجلال شرفته يو الإكرام ماموسك وصاحبك ما دام وجه أي قدنته ذونا لقدي ذو واصفة للوجه هذا الكاسي وحال مده في المقالات أبو الحسن الأشعري وحكولي وأن له وجها بليه كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له اللوح ليه وكله يدين إن ولا وقع موليه بلا كيف أنقابك ويلردين كما قال سيدو يري خلقت بيدي قعنت إذا أنكو أبوري ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وكما قال سوري بل يداه لبذي سقع مود مبسوطة تاني وافتسين وإلا سلعنتي وكجري مقالاتك وحوكوليها وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي وكما قال بل يداه مبسوطة تاني رسالة الأهل الثغر إجماع التضبات إجماعاتك وحيسور راعين سلفك كالتضبات حليه وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى إنهم مقلوا وأركوا إنهم من دون تتاسنا وأن له تعالى يدين مبسوطتين إله نوله لبقع موضوع فتسن وأن الأرض نولك جميعا لمانتي قبضته قعنت كهيا يوم القيامة والسماوات السموي كان مطويات وحي كدوبين بيمينه مذكتيس من غير أن يكون إن جوارحا وأن يديه تعالى غير نعمته وي وقد دل على ذلك وحاكت تشريفه لآدم عليه السلام شرفي حيث خلقه بيده وقعن سكو أبوري وتقريعه عنانتيسي رب سبحانه وتعالى يمدح كوينتيسي لإبليسه ومدح كويه ومدح كقراعي على الاستكبار إنه يسكويني سي عن السجود سجود لو سجود الآدم لآدم لو سجود مع ما شرفه به وحلاه كشرفه بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وحكد بحلو أن له إله إنه له عينين اللبائن دوت بلا كيف أنقابك ويلا دهن كما قال تجري بأعيننا وأنا سيدا نفس هذا مقالات كقرا وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا وأن من زعم قفك شكت أن أسمع الله مغعيذ إله غيره إساق إنين ما هير هذا كان ضالا مطل سنب نقرية بس هذا وحلوغة كذا أسمع ذا إله وغير الله بجهم يذي يمعتزل ذي ده صدرت أسمع ذا إله ومخلوق بيده أهل السنة هنا وحي يرادين أسماء ذا سيدا قرآن كعبري الله إسكاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن لله 99 أسما مغعيذي سو ولقيبو لها وحوصا لهاين ودب انت لغا أبوري لغم مغعابي معها كان نقصي أنا مسألة خلق القرآن بينه إيمان دونتا أنت فاهين كبدًا كتابك مقالات الإسلامية وحسن الشعري وكله وأن أسماء الله أسماء إله لا يقال له مايو أنها إذا غير الله ألا غير كيوي وحن إلهي نوع مخلوق مركه هذا نهلك اللوجسي يقدمه كما قالت المعتزلة والخوارج سيدا معتزيلة ذي خوارج تهدهن تدك ضالين تاوكواس جهميذنا وعلمت وأن لله ألا إنه ليه يهيبه بان رميسنه علما علم كما قال السجري أنزله وسودتي قرآن كان بعلمه بكسودتي وكما قال السجري وما تحمل من أنثى بددك محنبارت أوركذا المعلوشك محنبارت أورميالت ولا تضع ما نرشه إلا بعلمه علم إلهي معهن وهذا سيدي مقالاتك وكيري وأقر أهل الحديث أن الله سبحانه أن لله سبحانه علما كما قال أنزله بعلمه وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه الكتاب تصدي حرف حرف سورة سعودان موجدة كذب حير مؤلفك في رسالتي إلى أهل الثغر إجمع أفرادنا وحوكجري وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل على إثبات حياة لله عز وجل لم يزل بها حيا وعلما لم يزل به عالما علما لم يزل به عالما وسنكزل عالم منه ونثبت لله وحنصغينا السمع مقل والبصر أرق ولا ننفي ديذي مين ذلك مقل كي أرق ألا كنفين مينه كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج صدح ذا قول سيء الديذين إله اللي قلت المامه مقل يأرق بوليه مقالات كان حكولي وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفت المعتزلة رسالة الأهل الثغر نوحوا كل إجماع التضبات واجمعوا على أن الله عز وجل يسمع ويرى طبعا سمعي بصر كي سدع الكتاب إسوها فقه مارك ده ونثبت وحنسوغينا أن لله قوة أنه قوة يأود له كما قال أولم يروا ميين أغين أن الله الذي أله خلقهم أبوري هو أشد متك أذقنوية منهم يغا قوة أود أبرانس أشعر مقالات كوحو كليها وأثبتوا لله القوة كما قال ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة حكدي أبو الحسن أشعر حلو أن نقوله حلانا إن كلام الله غير مخلوق كلام كإلهي غير مخلوق مخلوق معها وأنه لم يخلق شيئا إلهي معبور إلا وقد قال له حكير كن أهو كما قال إنما قولنا هذا الكيقول شيء كلهنا إذا أردنا ودان دون أن نقول له إنا كن إلانا ويكن أهو فيكون وهذا مقالات كان وحكولي هي والحسن الأشعري ويقولون وحيليه إن القرآن كلام الله وهي غير مخلوق والكلام إن لقاه الله في الوقف واللفظ من قال باللفظ قف كيرا هذا أو بالوقف يرا هذا لفظ مخلوق قف كيرا هذا أما مخلوق وهي ماها منا إنه ما يرا هذا القرآن كيو فهو مبتدع وهي عندهم أكتوضة لا يقال إنه ما يرا لما يرا هذا اللفظ بالقرآن مخلوق وهي لما يرا هذا ولا يقال لمن يرى هذا غير مخلوق مخلوق ما هنا لديه ماي ومخلوق لديه ماي رسالة إلى أهل الثغر إجماع السديدات حكول هاي على إجماع اللحات عفوا واجمعوا حيسكون راعين على أن أمره عز وجل وقوله غير محدث ولا مخلوق مخلوق ما هلا أبوري وقدّل الله تعالى على صحة ذلك بقوله سيدا إني سيدا الصحظة تهين الله وحكوت قوله ألا له الخلق والأمر ففرق تعالى واكل قاذي بين خلقه إيه وأمره صابوني نوكس ومره مسألة ذاس وقال وحري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فبين بذلك تعالى وحكو عدي أن الأشياء المخلوقة أشياء المخلوقة تكون شيئا بين نقطه بعد أن لم تكن يدنا هين ونشرين بقوله وإرادتي إلهي دوني تانكيس هي أريكيس كن وكجري وأن قوله أريكيس كنه غير الأشياء المخلوقة أشياء المخلوقة معه بذانا هين وي من قبل أن أمره تعالى إنه أمرك الله للأشياء وأمري وياه شيء لفتي سدوية شيء لتي أمري بنقول له ففهمت مسألة ذا يقر نقصي أنت كبدا مسألة خلق القرآن بنوتك دونا وأنه لا يكون هان ما في الأرض لك شيء شيء ومن خير وشر لبي نافة إلا ما شاء الله وحي الله دون ما هاني أما حن إيا السمان وأنا الأشياء أحياها دعاي تكون وحيها طاب مشيئة الله عز وجل دون تانك إلهي وأن حدا قف لا يستطيع ما أوده أن يفعل شيئا قنوح سمايه قبل أن يفعله انت أكسمينيه إلهي انت أكأبوري أذوم سمين كرتي وخلق الأفعال كواي ورسادرة نسخة قاركود قبل أن يفعله الله واتكو عركي ولا نستغني عن الله كما كافتون إلهي ولا نقدر مأون على الخروج ننكبحنه من علم الله عز وجل علم إلهي معناها فقرة الله الشيغي والإيمان بالقدر الإيمان بالقدرنا خيرك وشره من الله تعالى صدرت وح كستو الدنيا كدعا وح إلهي قدري وي وح كستو الربيتاني الدونيس أهانك إلهي با كوين قف إلهي انتو كد يقتومو وحي إلهي قدري علمي سي قدر كيسي كبحي كرانا متشيرو هذا المعنى مقالاتك يا رسالة الأهل الثغر لبدا بواكو الشيري أما مقالاتك وحولي وقالوا وحي أهل الحديث كويرا هذين إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله سمرت وإنت إبانه كنت لي وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال عز وجل وما تشاءون ما دونتان إلا أن يشاء الله وكما قال المسلمون المسلمين تسيرا لنا هل كل قال ليس لي قانو ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون وما لا يشاء لا يكون وقالوا وحي راهدين أهل الحديث إن أحدا قف لا يستطيع ما يبود أن يفعل شيئا قبل أن يفعله أو يكون أحد ما هذا يقدر من أبود أن يخرج عن علم الله أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله. انت ومقالاتك رسالة للثغر إجماع اللباطن إيا اللبات وحكوله واجمعوا على أن الإنسان وحيسكر عن إنسان لا يستطيع أن يفعل ما علم الله عز وجل أنه لا يفعله وحو إلهي أقيه إنسان سمين إنسانكم السمين كرو علمي إلهي كما بحي كرو. وقد نص على ذلك تعالى إله وعدي فيما حكاه عن الخضر وكشف في قوله لموسى عليهما السلام لما يصبر معه مركو أتكيسان واي قال ألما قل لك سوك مدهن إنك أذيه لن تستطيع معي صبرا إما أتكيسان كرتده وحان سماين أيو اسمح حجين كرتد. ولم ينكر موسى قوله ما إنكر ولا رد عليه ما ذكره خضر وحو شيئين كمرد مركلة إجماع سديدية طبناد وحو كله رسالة واجمعوا على أن الخلق وحيسكن راعين خلقه لا يقدرون إنين أودين على الخروج مما سبق في علم الله فيهم وإرادته لهم. كذب حيري وأنه لا خالق وحكى لهم قرينا وأنه إلهي وأنه شأني لا خالق مذوح أبو رمجر إلا الله اللهم هنا عز وجل وأن أعمال العبادة دومها عمل كود مخلوقة لله من إله وأبو ريوي مخلوقة لله وسقناطيوي مقدرة أهري لو قدري كما قال سيره والله خلقكم الله إذن أبو ري إذنك يوم تعملون وحد سمين إسان وأن العبادة لا يقدرون أدومهم أوذان أن يخلقوا شيئا إني أبو ران وح وهم إيقاب يخلقون لأبو ري كما قال هل من خالق غير الله ومدع أبورون الله هين باكرة وكما قال لا يخلقون شيئا وحوما أبوران وهم يخلقون يقعب الله أبوره وكما قال سوري أفمن يخلق الله وح أبوره كمن ملا مدبا لا يخلق وحب أبورك وكما قال سوري أم خلقون ميا الله أبوره من غير شيء وحب الآن ميا الله أبوره ميسك أبور من أم هم الخالقون يقعب وح أبوري وهذا كاس في كتاب الله كتاب كلاهي كثير متكبضا وي قالت كانوا حكوليه وأقروا أنه لا خالق إلا الله وأن سيئة العباد يخلقها الله وأن أعمال العباد يخلقها الله عز وجل وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا منها شيئا. رسالة إلى أهل الثغر إجماع السغارية طبنان حكوليه وأجمعوا على أنه خالق لجميع الحوادث وحده لعذوين كأوردن كليجيبا أبورا لا خارق لشيء منها سواه متكمد إذان السقاهين أبورتين بشرتو. وقد زجر الله عز وجل من ظن ذلك إلهنا وعن أنتقفك وحص أم لي بقولي هل من خالق غير الله كما زجر سدور وعن أنتي من ادعى إلها قفك إله شيكت غيره أن لا نهين بقوله تعالى من إله غير الله. طيب هذه سؤال لي هذا سؤال بأي منيس فتبارك الله أحسن الخالقين انت وحبرت هو ناكسا خالقين بضنب إلهي قري هذا لا خالق إلا الله باماشا له سؤال لي سوا فتشنيا وإنما سمى غيره حكم عابي عدتك إذا نساقين خالقا منذ حبوري في قوله الله حسن الخالقين وإن كان الله هذا خالقا وحده هذا على طريق الاتساع وحقي على طريق المجاز واي كما يقال عدل العمرين أبو بكر يا عمر ما الله قال ليه العمرين بالي هذا على طريق الاتساع من باب المجاز وإن كان عمر واحدا هذا النقد وكما سمى غيره إلها سوء مقعابي في قوله وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وعجلي سامر يسمي إلى إلهك الذي مع أنه اللهم إلهك لأسنشرين وحقه من بعد في المجازي مجازي اتساع سكم ديهم بحلقك قرأته كدب حوي لقضب كحقاي وأن الله تعالى وإلهي وفق المؤمنين مؤمنين توافتي لطاعته طاعة سواتفتي ولطف بهم وأطري ونظر إليهم وفيري بعين الرحم كفيري وأصلحهم وهداهم وسوبي وهنوني انت ولطفكيس يا رحمة ديس أهل الإيمان كأوسي وأضل الكافرين قال ذا والمي ولم يهدهم مهنون ولم يلطف بهم ومطر بالإيمان إيمان كما زعم سي شيكتين أهل الزيغ والطغيان ذاتك اللميتان كيو حد قذبك وصاحبك ولولا طفى بهم إلى هدو أطر لهاي وأصلحهم وناتين لها صوب لها لكانوا صالحين ذات صوبا بين قلهين ولو هداهم هدوها نونيو لكانوا مهتدين كوهن صنب بين قلهين كما قال تبارك وتعالى من يهدي الله قفك الله هنونيو فهو المهتدي وي قفك هنون صنب ومن يضل قفك الدوميو فأولئك كواساهم الخاسرون كوا خسارية يضل من يشاء ويهدي من يشاءنا وأن الله تعالى يقدر أودا أن يصلح الكافرين قال ذا إنه صوبيه ويلطف بهم وأتره لطف وأن أعطر التانكي نحريستي ونقالين حتى يكونوا مؤمنين إلى أن نقضان مؤمنين ولكنه أراد وحودون أن يكونوا إلى نقضان كافرين إلى ذي كونه يقدر هذه مشي أذيسي إن قال النقضان كما علم سوء وقالوا علم يسوها إنه دايو وأنه خذلهم قرب كوضو كبحي وطبعه دبولي على قلوبهم قلوبته دبولي وسائلك قدر كي أفر تباب كر نقصي كفافا انت يا دو دو دو أنا قلتك دو نواي هذا لكن سدو دوبا وهو عقيدة أباب القدرنا تنتم ما نقص بيسين لقد دو دي ملبر دو دوبا الله اللي قابة إنه مرر بذنري مقالة الإسلاميين حكوله وأن الله وفق المؤمن للطاعة وخذل الكافرين ولطف بالمؤمنين ونظر لهم وأصلحهم وهداهم ولم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم ولو أصلحهم لكانوا صالحين ولو هداهم لكانوا مهتدين وأن الله سبحانه يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وخذلهم وأضلهم وطبع على قلوبهم إن السوكة القرية لبدا كتاب سوما مودد طبعاً كإبادة دوت قلية مقالات كونو كان وحوكا لو سكويري رسالة إلى أهل الثغر إجماع السقال إيا الله باعتنات وأجمعوا على أنه تعالى تفضل وكوغل هذا يستي على بعض خلقه بالتوفيق والهدى وحبب إليهم الإيمان وشرح صدورهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم راشدين كما قال عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال وحول حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فعدد بذلك وحلك إله كتري نعمته عليهم نعمتي سويه النعمي وكإجماع لباطن إيا السقالات الإجماع الثلاثون كصدونا إيه كحية وأجمعوا على أن ما يقدر عليه من الألطاف التي لو فعلها لآمن جميع الخلق غير متناهية إلا يحيب هذه السماية خلقوا ناير رمين لها المرنة ما نيسو ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وأن فعل ذلك غير واجب عليه تائنوا السميين إليه واجبكم معه بل هو تعالى متفضل بما يفعله منا وحكم ذلك السمي وفضل يقلط سيئ وأنه تعالى لم يتفضل على بعض خلقه بذلك وحكم يكون جماعا خلقه سقير كمذا فضلك إيا لطفك مسين بل أضلهم كما قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السمائل وقد قال موسى عليه السلام لما جاء بالعجل الذي عمله السامري لبني إسرائيل كان وكان خواره فعل الباري تعالى عنه قيل ذو نواقينا خلق إلهي وأبو ريب أفعاش إلهي مخلوقات سوية إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ولم ينكر الله ذلك عليه إليكم ينكر موسى ولو كان وسوه بذلك جورا هدوية كما يقول القدرية لما ترك الإنكار ذلك عليه وزجره عنه إلهي بعنا الله يكريب لها أرنكاس إنتاس إن ما أنت عشر كينا كدينينا ولينا مسائل كي قدرك أيان كجرة عشر كينا حيقة إسدياد حكب الله من دونا وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره عشر كاسيما لأنه نبت قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.